ولكن الباكستان المسلمة حرسها الله تعالى، قد أخذت بأسباب الحيطة والحذر حيث كثفت الحماية الأمنية على مشروعاتها النووية. يقول الزعيم الصهيوني بن غوريان وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاضرة ألقاها في جامعة السوربون في باريس عام 1967 للميلاد، قال فيها ما نصه: إن الحركة الصهيونية العالمية ترى واجبا عليها ألا تغفل عن الخطر الكامل في وجود دولة باكستان، وعليها أن تعتبر الباكستان هدفها الأول، إذ أن في هذه الدولة العقائدية تهديد لوجودنا، وباكستان كلها تكره اليهود وتحب العرب، وهذا الحب للعرب أخطر علينا من العرب أنفسهم. ولهذا السبب فإن أهم الضروريات لعالم الصهيونية اليوم هو الشروع حالا باتخاذ الخطوات بتزويد دولة الهند بالأسلحة ما تحتاجت إلى ذلك في حربها مع الباكستان، انتهى كلام بن غوريان. وكذلك صرح القنصل الإسرائيلي في نيودلهي واسمه ياكوف موريس بحديث في مؤتمر صحفي عقده في دولة الهند، قال فيه ما نصه: إن إسرائيل زودت الهند بمدافع ثقيلة في أثناء حربها مع الباكستان عام 1965 للميلاد، انتهى كلام القنصل. ثالثا، ننتقل إلى التشهير. ومن قضايا التشهير التي قام بها اليهود ضد كل من يواجه اتجاههم الباطل الآتي: إبعاد السياسي الأمريكي هندرسون مدير قسم الشرق الأوسط من وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ترومان عن منصبه إلى السفارة الأمريكية في الهند، لأنه دعا إلى عدم مجاراة اليهود في أطماعهم في فلسطين. مضايقة النائب الأمريكي بول ماكلوسكي عضو مجلس النواب الأمريكي لأنه اعترف بحق الفلسطينيين في وطنهم. عزل النائب الأمريكي بول فيندلي من عضوية الكونغرس الأمريكي لأنه انتقد السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. محاولة إسقاط الدكتور كورت فالدهايم عندما رشح نفسه لانتخابات الرئاسة في النمسا عام 1986 للميلاد، حيث تعرض لأشد الحملات اليهودية من قبل الصهيونية زاعم أنه شارك في التصفية النازية لليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية. اتهام الرئيس الأمريكي جورج بوش بمعاداته لليهود لأنه أجل ضمانات القروض المالية التي تبلغ 10 مليارات دولار والتي طلبتها إسرائيل من أجل استيعاب اليهود المهاجرين إلى فلسطين المحتلة كشرط للموافقة على الاشتراك في المؤتمر الدولي المقترح لحل القضية الفلسطينية. رابعا، نتكلم عن المجازر الجماعية التي قامت بها اليهود ودولة إسرائيل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أقول إخواني في الله، لقد كانت الأداة الرئيسية لهذا الإرهاب الصهيوني الدموي هي الخطة المعروفة بعملية الذعر، والتي اقترحها الزعيم الصهيوني بن غوريان ونالت موافقة القيادة العسكرية الإسرائيلية. وكانت هذه العمليات تقتضي حملات صهيونية دموية على بعض القرى الفلسطينية، ويذبحون كل من فيها من السكان ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، وينهبون كل ما يجدونه معهم من الحلي والنقود. وقد نفذ الصهاينة اليهود مجموعة من المذابح الجماعية ضد الفلسطينيين العزل المسلمين داخل بلادهم، ومن أهمها مذبحة دير ياسين في 10/4/1948 للميلاد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حيث داهمت عصابات الشتيرن والأركون والهاجانة الصهيونية قرية دير ياسين المسلمة في الساعة 2 فجرا، و وقال شهود عيان أن إرهابي العصابات الصهيونية شرعوا بقتل كل من وقع في مرمى أسلحتهم. وبعد ذلك أخذ الإرهابيون بإلقاء القنابل داخل منازل القرية لتدميرها على من فيها، حيث كانت الأوامر الصادرة لهم تقضي بتدمير كل بيوت القرية العربية المسلمة. واستمرت المجزرة الصهيونية حتى ساعات الظهر، وقبل الانسحاب من القرية جمع الإرهابيون الصهاينة كل من بقي حيا من المواطنين العرب المسلمين داخل القرية، حيث أطلقت عليهم النيران لإعدامهم أمام الجدران. واتضح بعد وصول طواقم الإنقاذ أن الإرهابيين الصهاينة قتلوا أكثر من 360 قتيلا، معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، الذي أسأل الله أن يتقبلهم عنده. وقد روى فهمي زيدان، وهو الناجي الوحيد بين أفراد عائلة أبيدت عن بكرة أبيها، وكان حين وقوع المجزرة في 12 من عمره، ما جرى لأفراد عائلته قائلا: أمر اليهود أفراد أسرتي جميعا بأن يقفوا، وقد أداروا وجوههم إلى الحائط ثم راحوا يطلقون علينا النار. أصبت في جنبي، واستطعنا نحن الأطفال أن ننجو بمعظمنا لأننا اختبأنا وراء أهلنا. مزق الرصاص رأس أختي قدرية البالغة 4 سنوات، وقتل الآخرون الذين أوقفوا إلى الحائط: أبي وأمي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وعدد من أولادهم. بينما قالت حليمة عيد، والتي كانت عند وقوع المجزرة امرأة شابة في 30 من عمرها ومن أكبر أسر قرية دير ياسين، تقول: رأيت يهوديا يطلق رصاصة فأصابت عنق زوجة أخي خالدية التي كانت موشكة على الوضع، ثم شق بطنها بالسكين لحام. ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل الميتة قتلوها أيضا، واسمها عائشة رضوان، انتهى كلامها. وفي منزل آخر شاهدت الفتاة حنا خليل وعمرها 16 عام إرهابيا يهوديا يستل سكينا كبيرة ويشق بها من الرأس إلى القدم جسم جارتها جميلة حبش، ثم يقتل بالطريقة ذاتها على عتبة المنزل جارا آخر يدعى فتحي. تكررت تلك الجرائم الوحشية من منزل إلى منزل، وتدل التفاصيل التي أخذت من الهاربين على أن إرهابيات يهوديات من أعضاء منظمة ليحي اليهودية قد شاركنا في المذبحة. ويصف جاك ديرينيه رئيس بعثة الصليب الأحمر في فلسطين عام 1948 للميلاد قائلا أن الإرهابيين الذين نفذوا المذبحة في دير ياسين كانوا من الشبان والمراهقين اليهود من الذكور والإناث، وكانوا مدججين بالسلاح والمسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية، وأكثرهم لا يزال ملطخا بالدماء وخناجرهم الكبيرة في أيديهم. وقد ظهرت فتاة من أفراد العصابات اليهودية تطفح عيناها بالجريمة ويديها وهما تقطران دماء، انتهى لفظه. ويضيف قائلا: دخلت أحد المنازل فوجدته مليئا بالأثاث الموزق وكافة أنواع الشظايا، ورأيت بعض الجثث الباردة، حيث أدركت أن في هذا المكان قد تمت التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية والسكاكين. وعندما هممت بمغادرة المكان سمعت أصوات تنهيدات، وبحثت عن المصدر فتعثرت قدمي بقدم صغيرة حارة، لقد كانت فتاة في 10 من عمرها مزقت بقنبلة يدوية ولكنها ما تزال على قيد الحياة. وعندما هممت بحملها حاول أحد الضباط الإسرائيليين منعي فدفعته جانبا ثم واصلت عملي. فلم يكن هناك من الأحياء إلا امرأتين، إحداهما عجوز اختبأت خلف كومة من الحطب، وكان في القرية 400 شخص هرب منهم 40 وذبح الباقون بدون تمييز، انتهى كلامه. وقد افتخر رئيس الوزراء الصهيوني مناحم بيغن بهذه المذبحة في أحد كتبه، حيث قال فيه ما لفظه: كان لهذه العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين هلال قوي، فأخذوا يفرون مذعورين، فمن أصل 800,000 عربي كانوا يعيشون على أرض فلسطين لم يبق سوى 165,000، انتهى كلامه. ويقول بيغن أيضا: إن مذبحة دير ياسين تسببت في انتصارات حاسمة في ميدان المعركة. مذبحة قرية أبو شوشة في 14/5/1948 للميلاد، حيث بدأت المذبحة في قرية أبو شوشة القريبة من قرية دير ياسين فجرا، وراح ضحيتها 50 قتيلا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال، حيث ضربت رؤوس العديد منهم بالفؤوس، وقد أطلق جنود اللواء العسكري اليهودي جفعة في النار على كل شيء متحرك دون تمييز، وحتى البهائم لم تسلم في هذه المجزرة. مذبحة اللث في 11/7/1948 للميلاد، حيث نفذت وحدة الكوماندوز الإسرائيلية بقيادة الإرهابي الخبيث موشي ديان المجزرة بعد أن اقتحمت مدينة اللث في وقت متأخر من الليل تحت وابل من قبائل المدفعية، وإطلاق النار الغزير على كل شيء يتحرك في شوارع المدينة. وقد احتمى المواطنون العرب من الهجوم في مسجد دهمش، وما أن وصل الإرهابيون الصهاينة إلى المسجد حتى قتلوا 176 مدنيا حاولوا الاحتماء فيه، مما رفع ضحايا المذبحة الصهيونية إلى 426 قتيل، الذي أسأل الله تعالى أن يتقبلهم من الشهداء. وبعد توقف عمليات الذبح اقتيد المدنيون العزل إلى ملعب المدينة، حيث تم اعتقال الشباب، ثم أعطي الأهالي مهلة نصف ساعة فقط لمغادرة المدينة سيرا على الأقدام إلى منطقة الجيش الأردني دون ماء أو طعام، مما تسبب في وفاة الكثير من النساء والأطفال والشيوخ. مذبحة قبية في 14/10/1953 للميلاد، حيث قامت وحدات من الجيش النظامي الإسرائيلي بتطويق قرية قبية بقوة قوامها حوالي 600 جندي إسرائيلي، بعد قصف القرية بالمدفعية الإسرائيلية. وبعد ذلك اقتحمت القوات الصهيونية القرية وهي تطلق النار بشكل عشوائي، وقامت وحدات صهيونية أخرى بوضع عبوات متفجرة حول بعض المنازل ونسفتها فوق سكانها. وقال شهود عيان نجوا من المجزرة أن جنودا صهاينة رابطوا خارج كل منزل أثناء الإعداد لنسفها، وأطلقوا النار على كل من حاول الفرار من هذه المنازل المعدة للتفجير. وكانت حصيلة المجزرة تدمير 56 منزل ومسجد القرية ومدرستها وخزان المياه الذي يغذيها، كما قتل فيها أكثر من 67 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وجرح مئات آخرين. وفي أعقاب المجزرة شوهدت مناظر بقيت عالقة في الأذهان، من بينها منظر امرأة جلست فوق كومة من الأنقاض وقد أرسلت نظرة تائها إلى السماء، فيما برزت من تحت الأنقاض أيدي وأرجل صغيرة هي أشلاء أولادها الستة، بينما كانت جثة زوجها الممزقة بالرصاص ملقاة في الأرض المواجهة لبيتها. وقد صرح الجنرال فان بينيكه كبير مراقب الأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في 27/10/1953 للميلاد أن الهجوم كان مدبرا وقد نفذته قوات نظامية إسرائيلية. تتكلم عن مذبحة صبرا وشاتيلا في 18/9/1982 للميلاد. في غروب شمس يوم الخميس 16/9/1982 بدأت عملية اقتحام المخيمين، واستمرت المجزرة التي نفذتها ميليشيات الكتائب اللبنانية المارونية الصليبية وجنود الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي حوالي 36 ساعة. كان الجيش الإسرائيلي خلالها يحاصر المخيمين ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة ليلا لتسهيل مهمة الميليشيات المارونية الصليبية. بدأ تسرب المعلومات عن هذه المجزرة بعد هروب عدد من الأطفال والنساء إلى مستشفى غزة في مخيم شاتيلا، حيث أبلغوا الأطباء بالخبر، بينما وصلت أنباء المذبحة إلى بعض الصحفيين الأجانب صباح يوم الجمعة. وقد استمرت المذبحة حتى ظهر السبت، قتل فيها نحو 3500 مدني من الفلسطينيين واللبنانيين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ. ويذكر أن المجزرة قد تم تنفيذها بقيادة الرئيس اليهودي الخبيث أريل شارون، الذي كان يرأس الوحدة الخاصة رقم 101 في الجيش الإسرائيلي آنذاك، والتي نفذت المذبحة. وقد تمت المجزرة تحت شعار بدون عواطف الله يرحمه، وكلمة السر هي كلمة أخبر، وتعني أن طريق الدم مفتوح. لكن المحكمة العسكرية التي شكلت للتحقيق في المجزرة اعتبرت أن أوامر قائد اللواء أسيء فهمها، وتم تغريمه 10 قروش، أي ما يعادل 14 سنتا أمريكيا. تقول أم غازي يونس وهي إحدى الناجيات من المذبحة ما نصه: اقتحموا المخيم 5:30، ولم نكن نسمع في البداية إطلاق رصاص، فقد كان القتل يتم بالفؤوس والسفاكين، وكانوا يدفنون الناس أحياء بالجرافات، هربنا نركب حفاة والرصاص يلاحقنا، وقد ذبحوا زوجي وثلاثة أبناء لي في المجزرة، وقد قتلوا زوجي في غرفة النوم، وذبحوا أحد الأولاد، وحرقوا آخر بعد أن بتروا ساقي، وابن الثالث وجدته مبقور البطن كما قتل شهري أيضا. انتهى كلامها. وتروي أم محمود جارة أم غازي ما شاهدته قائلة: رأيتهم يذبحون فتاة وهي حامل مع زوجها، وابنة خالتي خرجت من المنزل فأمسكوا بها وذبحوها في الشارع، ثم ذبحوا ولدها الصغير الذي كان في حضنها. انتهى كلامها. ويقول غالب سعيد وهو من الناجين ما نصه: لقد تم إطلاق قذائف مدفعية على المخيم أولا، كان القتل يتم بأسلحة فيها كواتم صوت، واستخدموا السيوف والفؤوس، وقتلوا شقيقي وأولاد الأربعة، كما تعرضت عدة فتيات فلسطينيات للاعتداء الجنسي عليهم. انتهى كلامه. وتقول سنية قاسم بشير ما لفظه: قتل زوجي وابني في المجزرة، وأفظع المشاهد التي شاهدتها كان منظر جارتنا الحاجة منيرة عمرو، فقد قتلوها بعدما ذبحوا طفلها الرضيع أمام عينيها وعمره 4 شهور. انتهى كلامها. وتروي ممرضة أمريكية تدعى جين دور عن شاهد عيان قوله أن اليهود قاموا بربط الأطفال ثم ذبحوهم ذبح الشياه في مخيم صبرا وشاكيلة، كما صفوا الناس في الأستاذ الرياضي وشكلوا فرق لإعدامهم. انتهى. ويقول علي خليل عفانة والذي كان طفلا في 8 من عمره ما نصه: كانت الساعة 11:30، سمعنا صوت انفجار كبير وتلاه صوت امرأة تصرخ، وفجأة اقتحموا منزلنا واندفعوا كالذئاب يفتشون الغرف، صاحت أمي تستنجد فأمطروها بالرصاص. مد أبي يده يبحث عن شيء يدافع به عن نفسه، لكن رصاصهم كان أسرع. لم أقوى على الصراخ فقد انهالوا علي طعنا بالسكاكين. لا أدري ماذا جرى بعد ذلك، لكني وجدت نفسي في المستشفى كما تراني ملفوف الرأس والساقين. قال لي رفيق لي في المدرسة كان في زيارة أمه في المستشفى أن بيتنا تحول إلى أنقاض. جاءت خالتي أمس لزيارتي فسألتها عن مصير إخوتي الثلاثة لكنها لم تجب، لقد ماتوا جميعا أنا أعرف ذلك. وانسابت الدموع الساخنة على خديه الصغيرتين. انتهى. وتروي امرأة من مخيم صبرا ما جرى فتقول: كنا وزوجي وطفلي نستعد للنوم بعدما انتهينا من ترتيب الأغراض الذي خربها القصف الإسرائيلي، وكنا نعيش حالة من الإطمئنان لأن الجيش اللبناني حسب ظنها يطوق المخيم، لكن الهول كان قد اقترب إذ دخل عشرات الجنود المقاتلين وهم يطلقون النار ويفجرون المنازل، فخرجنا نستقلع الأمر، ولما رأينا ما رأينا حاولنا الهرب لكنهم استوقفونا ودفعوا زوجي وأبي وأخي وأداروا ظهورهم إلى الحائط وأجبروهم على رفع أيديهم، ثم أمطروه بواد من الرصاص فسقط الطفل. ولما صرنا أنا وأمي شدونا من شعورنا باتجاه صخرة عميقة أحدثها صاروخ إسرائيلي، لكن أوامر صدرت لهم بالحضور إلى مكان آخر فتركونا دون أن يطلقوا علينا النار ثم هربنا. انتهى كلامها. وتروي امرأة أخرى كيف دخلوا بيتها وعندها فانهالوا عليه بالفأس فشقوا رأسه قسمين، وتقول: لما صرخت أوثقوني بحبل كان بحوزتهم ورموني أرضا، ثم تناوب 3 منهم على اغتصابي وتركوني في حالة غيبوبة لم أستفق إلا في سيارة الدفاع المدني. انتهى كلامها. وكان بعض رجال الميليشيات يسحقون الفلسطينيين بالسيارات العسكرية حتى الموت، وكانوا يرسمون الصليب على جثث القتلى. وقد قام مصور تلفزيون دنماركي يدعى بيتر ستون بتصوير عدد من الشاحنات المحملة بالنساء والأطفال والمسنين متجهين إلى جهة مجهولة، وفي صبرا وسافيلة تم قتل الناس دون تمييز، كما تم اغتصاب عدد كبير من النساء. هناك العديد من النساء رفعن الأعلام البيضاء كناية عن الاستسلام، غير أنهم كانوا من أول الضحايا في المذبحة، بما في ذلك أكثر من 50 امرأة أخرى ذهبنا للتعبير عن الاستسلام وأنه ليس هناك مسلحون بالمخيم فقتلوهن جميعا. أما مستشفى عكا فقد قتل جميع الأطباء والمرضى، وكانت فيه ممرضة فلسطينية عمرها 19 عام تم اغتصابها أكثر من 10 مرات ثم قتلت وعثر على جثتها بعد ذلك مشوهة. وقد قتل اليهود العديد من المرضى والجرحى وبعض العاملين والسكان الذين لجأوا إلى المستشفى، ثم أجبروا 40 مريضا على الصعود في الشاحنات ولم يعثر على أي منهم فيما بعد. خلال المذبحة قتل الإرهابيون الطبيب علي عثمان والطبيب سامي الخطيب داخل المستشفى، وأفرغ الرصاصة في رأس طفل جريح يرقد في السرير، عمره 14 عام، ويدعى موفق أسعد. ثم قامت البلدوزرات بحفر المقابر الجماعية في منتصف النهار في جنوب شاتيلة، كما هدموا العديد من المنازل، وقد تمت المذبحة في مناسبة السنة العبرية الجديدة. ويروي روبرتو سورو مراسل مجلة التايم الأمريكية في بيروت ما رآه بعد دخوله المخيمات، فيقول: لم يكن هناك سوى أكوام الخراب والجثث، حيث الجثث مكومة فوق بعضها من الأطفال والنساء والرجال، بعضهم قد أصاب الرصاص رأسه، وبعضهم مربوطة أيديهم إلى الخلف، وبعضهم أيديهم مربوطة إلى أرجلهم، بعض أجزاء الرؤوس قد تطايرت، جثة امرأة تضم طفلها إلى صدرها وقد قتلتهما رصاصة واحدة. انتهى كلامه. وفي تقرير لمراسل الواشنطن بوست يقول فيه ما نصه: بيوت بكاملها هدمتها البولدوزرات الإسرائيلية وحولتها إلى ركام، جثث مكدسة فوق بعضها أشبه بالدمى، وفوق الجثث تشير الثقوب التي تظهر في الجدران إلى أنهم أعدموا رميا بالرصاص. في شارع مسدود هناك عثرنا على فتتين، الأولى عمرها حوالي 11 عام، والثانية عدة أشهر. انتهى كلامه. ويقول حسين رعد ما لفظه: إن الإرهابيين قاموا بقطع الرؤوس وضرب الرقاب بالساقور، وكانوا يدوسون على الجثث بأقدامهم، وقد رأيت بعيني قتل 5 أشخاص أحدهم بالساقور، ناهيك عن الشتائم والإهانات، وكانوا يذبحون الأطفال والنساء بلا تمييز. انتهى كلامه. المسجد الإبراهيمي في 25/2/1994 للميلاد. وقبل أن يستكمل المصلون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في الخليل، دوت أصوات انفجار القنابل اليدوية وزخات الرصاص في أرجاء هذا المسجد، وقد اخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين وظهورهم، لتصيب أكثر من 350 من الموحدين الساجدين. وقد بدأت الجريمة حين دخل الإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين ومجموعة من المستوطنين المسجد الإبراهيمي، وكان غولدشتاين يحمل الرشاش والقنابل اليدوية وكميات كبيرة من الذخيرة. وقد وقف الإرهابي غولدشتاين خلف أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون، وفتح نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود، فيما قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت على الرصاص المتفجر والمحرم دوليا. وقد نفذ غولدشتاين هذه المذبحة في الوقت الذي أغلق فيه الجنود اليهود أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج المسجد من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. وقد راح ضحية هذه المجزرة أكثر من 50 قتيلا، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء. ننتقل إخواني في الله إلى الاعتقالات في سجون اليهود. وقد وصل عدد المسجونين من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كما تقول رابطة حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى 12450 سجين، بينما تتعدى الأعداد الحقيقية للمسجونين إلى أكثر من 40,000 سجين. ويتعرض هؤلاء المسجونين الفلسطينيون في غياهب السجون الإسرائيلية إلى كافة ما تفتقت عنه العبقرية الإجرامية اليهودية من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما يأتي. التعذيب الجسدي: من صنوف التعذيب الذي يصبه السجانون الإسرائيليون على أجساد المعتقلين المسلمين الفلسطينيين ما يأتي: الضرب، ويشمل اللكم وصفع الوجه وضرب الرأس بالجدار بل ومختلف أنحاء الجسم ولا سيما الأعضاء التناسلية. الكي بالنار كإشعال عيدان الثقاب وتقريبها من كافة أنحاء الجسم، وإطفاء أعقاب السجائر المشتعلة في أعضاء الجسم كباطن القدمين والأعضاء التناسلية. الصدمات الكهربائية حيث تربط أسلاك الكهرباء في أي عضو من أعضاء الجسم، وتبدأ الصعقات على شكل موجات ولا سيما إذا كان الجسم مبللا بالماء، لأن الماء يساعد على زيادة أثر الصدمة الكهربائية. التعرض للبرد حيث يعاني المعتقلون من شدة البرد في غرف ذات أرضية رطبة، وذلك بعدم صرف الألبسة والأغطية الكافية أو ربط المعتقل إلى عمود في ميدان السجن المكشوف، ويزداد الأمر سوءا حين يجري تسخين الجسم العاري عبر المدافئ أو خراطيم المياه المغلية أو تسخين الغرفة، ثم رشه فجأة بالمياه الباردة أو تبريد الغرفة من أجل إصابة المعتقل بالأمراض المتعددة كأمراض القلب والرئة والربو والرشح وتشقق الجلد ونحوها. الحقن بالعقاقير الكيميائية الذي يؤدي بعضها إلى العقم والبعض الآخر إلى أمراض مختلفة قد تؤدي إلى الوفاة. إجبار بعض السجناء على تعاطي المخدرات حتى يصلوا إلى درجة الإدمان. تشجيعهم على التدخين إضرارا بصحتهم. استعمال الغازات السامة التي تؤدي إلى مختلف الأمراض. رش الأحماض على كافة أنحاء الجسم ولا سيما إذا كان الجسم جريحا. استخدام الكلاب المدربة على العض أو المريضة والتي تلعق كافة أعضاء الجسم للضحية وهو مغلول اليد. التقييد بالسلاسل الحديدية حيث يجري تعليق المعتقل من الأيدي والأرجل إلى السقف أو شد الجسم إلى الجدار وبشكل مقلوب أحيانا. الحرمان من الحاجات الأساسية كالغذاء والنوم والنظافة والعلاج وقضاء الحاجة. أما الغذاء فغير صحي حيث الأطعمة قليلة ومتعفنة والماء قليل ذو ملوحة بنسبة عالية، وأما النظافة فمعدومة، وذلك لانبعاث الروائح الكريهة داخل الغرف وحولها وعدم دخول الشمس لسنوات عديدة، ومنع الاستحمام إلا على فترات متباعدة وبالمياه الباردة، ومنع تغيير الملابس إلا على فترات متباعدة جدا. وأما العلاج فغير متوفر بالشكل المطلوب، فهم الذين تسببوا في حدوث المرض، فكيف يرجى منهم علاجه؟ بل إنهم يختطفون المحتاجين للخدمات الطبية من المستشفيات بل ومن غرف العمليات أيضا. وأما قضاء الحاجة ففي الأحوال العادية مرتان في اليوم، واحدة قبل طلوع الشمس وأخرى بعد غروبها حتى لا يرى السجين النور أبدا ولفترات قصيرة، بل إنه قد يمنع من ذلك حتى يضطر إلى قضاء حاجته في داخل زنزانته أو حتى على ثيابه، وأحيانا يسمح له بقضاء حاجته ويداه موثوقتان، وأحيانا تحدد فترة لا تتجاوز 10 دقائق لمجموع 100 سجين في مرحاض واحد، مما جعل الكثير من السجناء يعزفون عن الطعام تجنبا لرحلة الحمام. ومن أنواع التعذيب الجسدي أيضا وضع الأيدي بين عوارض الأبواب وإغلاقها، وضع الأقلام بين الأصابع وضغطها، تقليم الأظافر، وذلك ما يسمى عندهم بتقليع الأظافر من اليدين والرجلين بالكماشات، كسر العظام وتهشيم الأسنان، وضع الأجسام الصلبة في الدبر والإحليل، الضغط على الخصيتين، البسط في الفم، لعق القاذورات وشظايا الزجاج وغيرها باللسان وابتلاعها مما يؤدي إلى نزيف حاد، الجلوس في مياه المراحيض لفترات طويلة، عصب العينين لأيام طويلة، الوقوف على القدمين لفترات طويلة، تكميم الرأس بالأكياس الخانقة، الجر بالسيارة، ضيق السجون الإسرائيلية حيث يحشر فيها 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية، ضيق الغرف الجماعية، ضيق الغرف الإنفرادية حيث تصل مساحتها إلى 1 متر في 2 متر في 80 سنتي. ننتقل الآن إلى فقرة من الفقرات المهمة، وهي سيطرة اليهود على وكالات الأنباء العالمية. وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون هذه العبارة: يجب أن لا يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يحظى بموافقتنا، ولذلك لا بد لنا من السيطرة على وكالات الأنباء التي تتركز فيها الأخبار من كل أنحاء العالم، وحينئذ سنضمن أن لا ينشر من الأخبار إلا ما نختاره نحن ونوافق عليه. انتهى. وحين تذكر وكالات الأنباء إخواني في الله تبرز وكالة رويتر في المقدمة، وقد يستغرب البعض حين يعلم أن مؤسسها جوليوس رويتر المولود عام 1816 للميلاد هو شخص يهودي. وفي فرنسا أسس أحد اليهود من عائلة هافاس عام 1885 للميلاد وكالة أنباء هافاس التي أصبحت فيما بعد الوكالة الرسمية للدولة الفرنسية. نتكلم عن سيطرة اليهود على الصحافة البريطانية. حين تذكر الصحافة البريطانية تبرز صحيفة التايمز كواحدة من أشهر الصحف البريطانية، وقد بدأت في الصدور في عام 1788 للميلاد، وبذلت الصهيونية العالمية وعلى رأسها اليهودي البريطاني روتشيلد أموالا طائلة لتبقى تحت نفوذهم، حتى استطاعوا السيطرة عليها من خلال بعض رؤساء التحرير اليهود. بل لقد أصبحت اليوم صحيفة صهيونية يهودية خالصة بعد أن اشتراها المليونير اليهودي الأسترالي الجنسية روبرت ميردوخ. وتجدر الإشارة إلى أن روبرت ميردوخ هذا حرص على إتمام صفقة شراء التايمز في وقت كانت فيه الصحيفة تعاني من أزمات مادية خانقة تسببت في إلحاق خسائر فادحة في هذه الصحيفة. فقد بلغت الخسائر في فترة من الفترات وخلال شهرين فقط أكثر من 9 ملايين جنيه استرليني. وتمت الصفقة وحقق اليهود مطامعهم القديمة وأصبحوا يمتلكون صحيفة التايمز التي لا يشاركهم فيها أحد. إن شراء ميردوخ ذلك اليهودي لصحيفة التايمز وشقيقتها الصغرى الساندي تايمز إنما يكرس السيطرة اليهودية الصهيونية على شارع الصحافة البريطانية. وأقول كما يمتلك هذا الرجل روبرت ميردوخ بالإضافة إلى صحيفتي التايمز والساندي تايمز 3 مجلات بريطانية أخرى، إحداها مجلة صن وهي مجلة إباحية داعرة توزع منها أكثر من 3 مليون نسخة أسبوعية، والأخرى هي مجلة نيوز أوف ذا وورلد وهي إباحية داعرة أيضا يوزع منها حوالي 4 ملايين نسخة أسبوعية، والثالثة هي مجلة سيتي ماجازين. ولا يقتصر نشاط اليهودي ميردوخ الإعلامي على بريطانيا فحسب، بل يمتلك هذا الرجل عدة صحف ومجلات في أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. إلى جانب ذلك فإن اليهود يسيطرون على العديد من الصحف والمجلات البريطانية الأخرى كالديلي إكسبريس والنيوز كرونيكل والديلي ميل والديلي هيرالد وغيرها الكثير من الصحف والمجلات البريطانية. ننتقل إلى سيطرة اليهود على الصحافة الأمريكية. فتقذف المطابع الأمريكية يوميا ب1759 صحيفة يقرأها أكثر من 61 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 668 صحيفة أسبوعية تصدر كل يوم أحد. ويشرف على توزيع هذا العدد الهائل من الصحف حوالي 1700 شركة توزيع أمريكية يسيطر اليهود عليها بنسبة 50%. أما عدد المجلات الأسبوعية الأمريكية فيبلغ 8000 مجلة، وتعتبر صحيفة نيويورك تايمز واحدة من أشهر الصحف الأمريكية اليومية، وترجع سيطرة اليهود عليها إلى عام 1896 للميلاد عندما انتهز اليهودي أودلف أوش فرصة وقوعها في أزمة مالية، فسارع إلى شرائها بثمن بخس من صاحبها هنري رانمون الذي أسسها عام 1841 للميلاد. ثم تأتي صحيفة الواشنطن بوست في المرتبة الثانية بعد نيويوركر تايمز من حيث خضوعها للسيطرة اليهودية، وتستأثر صحيفة الواشنطن بوست بأهمية خاصة وذلك بسبب انتشارها في أوساط الأجهزة الحكومية الأمريكية والتي تتحكم في رسم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم توزيعها في عام 1981 للميلاد إلى أكثر من 620,000 نسخة. كما يسيطر اليهود سيطرة محكمة على الديلي نيوز والنيويوركر بوست التي يبلغ حجم توزيعها حوالي 740,000 نسخة في العام. وفي مجال الصحافة الأسبوعية تعتبر مجلة التايم من أوسع المجلات الأمريكية انتشارا وتأثيرا، لا في أمريكا وحدها بل في معظم أنحاء العالم، حيث يسيطر اليهود على مجلة التايم سيطرة كاملة وذلك من خلال مالكها اليهودي جون مائير وعشرات اليهود الذين يتوزعون في جميع أقسامها. كما يمتلك اليهودي الأسترالي روبرت ميردوخ الذي اشترى صحيفة التايمز اللندنية عددا من الصحف والمجلات الأمريكية ومنها صحيفة النيويوركر بوست ومجلة ستار الأسبوعية ومجلة النيويوركر ماجازين. كما يسيطر اليهود سيطرة محكمة على مجلة بيزنس ويك الأمريكية وهي مجلة متخصصة لها تأثير واسع النطاق في أوساط رجال المال والأعمال والاقتصاد في العالم. وفي شيكاغو يسيطر اليهود على أكبر صحيفة يومية وهي صحيفة شيكاغو سان تايمز التي يبلغ حجم توزيعها حوالي 670,000 نسخة سنويا. وفي ولاية أريزونا الأمريكية تخضع صحيفة أريزونا نيوز للسيطرة اليهودية التامة، حيث نشرت هذه الصحيفة مقابلة مع الكاتب اليهودي ليون يوريوس في شهر نيسان في عام 1982 قال فيها: إن الإسلام هو دين الشر، وإن المسلمين في حرب دائمة ضد العالم كله، لأنهم يريدون إخضاعه واستعماره. انتهى كلام هذا الخبيث. كما نجح اليهود في التسلل إلى عدة مجلات علمية متخصصة واستغلتها لصالحها، ومن هذه المجلات مثلا مجلة الناشونال جيوغرافيكس الأمريكية، والتي تتمتع بشهرة خاصة في مجال الجغرافيا، حيث نشرت هذه المجلة في أحد أعدادها الصادرة عام 1915 للميلاد خريطة للعالم مع جدول توضيحي للخريطة، ووضعت بجانب كلمة فلسطين على الخريطة كلمة أرض إسرائيل. ننتقل أحبتي في الله إلى سيطرة اليهود على السينما العالمية، حيث يسيطر اليهود سيطرة شبه تامة على شركات الإنتاج السينمائي. فشركة فوكس السينمائية العالمية الشهيرة يمتلكها اليهودي ويليام فوكس، وشركة جولداين يمتلكها اليهودي صاموئيل جولداين، وشركة مترو الشهيرة يمتلكها اليهودي لويس ماير. وجميع هذه الشركات اليهودية يباع انتاجها في العالم الإسلامي مع الأسف، والتي تتمثل في أفلام الجريمة والعنف، ومع ذلك تعرض منذ سنين طويلة في بلاد المسلمين، وتغص بها صلاة العرض السينمائي والتلفزيوني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من مجموع العاملين في الحقل السينمائي الأمريكي إنتاجا وإخراجا وتمثيلا وتصويرا ومنتاجا هم من اليهود. واستغل السينمائيون اليهود في أمريكا قضية اضطهاد النازية لليهود أبشع استغلال، فأنتجوا عشرات الأفلام عنها، وبالغوا في دعوى الظلم الذي ألحقته بهم لاستدرار العطف عليهم وإشغال الرأي العام العالمي وبخاصة الأمريكي بقضيتهم. وفي ميدان أفلام المغامرات والأفلام العاطفية والتاريخية والحربية يندر أن يخلو فيلم من اسم يهودي أو أكثر، ممثلا كان أو مخرجا أو فنيا أو منتجا. وفي بريطانيا وحدها يملك اللورد اليهودي لفونت 280 دارا للسينما، ويقوم بنشر مشاهدة أي فيلم قبل عرضه، وقد منع أن يعرض فيلما يتكلم عن الرئيس الألماني هتلر من تمثيل الممثل الشهير أليك جينيس، بحجة أن الفيلم لم يكن عنيفا ضد النازية بالشكل الذي يرضيه. واليهود يعلمون جيدا أن أغلب رواد السينما هم من صغار السن أو من طبقة العمال والفقراء، لذا فإنهم يعمدون إلى إثارة غرائزهم وإفساد أخلاقهم بما يقدمون لهم من أفلام الجنس والجريمة والسرقة والقتل، كما أنهم وراء أفلام الجنس التي توزع في قصور الأغنياء لهدم الأسر الأرستقراطية ونشر الانحلال بين جميع الناس في العالم. ننتقل إلى سيطرة اليهود على شبكات التلفزيون العالمية. أقول أحبتي في الله، حين يذكر التلفزيون تبرز شبكات التلفزيون الأمريكية كأقوى شبكات التلفزيون في العالم، والتي يسيطر عليها اليهود سيطرة شبه تامة، حيث تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 700 إلى 1100 شبكة بث تلفزيوني، وتعتبر الشبكات الثلاثة المسمات IBC وCBS وMBS أشهر شبكات البث التلفزيوني في العالم، وجميعها تحت نفوذ اليهود. شبكة تلفزيون IBC يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي ليونارد جونسون، وشبكة تلفزيون CBS يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي ومالكها ويليام بيلي، وشبكة تلفزيون NPS يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي ألفرد سيلفرمان. ولكي ندرك إخواني في الله مدى خطورة السيطرة اليهودية على هذه الشبكات الثلاثة، يكفي أن نشير أنها تعتبر الموجه السياسي لأفكار ومواقف حوالي 250 مليون أمريكي، بالإضافة إلى مئات الملايين الآخرين في أوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية، بل وفي جميع أنحاء العالم. وتبرز السيطرة اليهودية على برامج التلفزيون الأمريكي من خلال العديد من البرامج، فقد قدمت شبكة IBC طوال شهر شباط من عام 1964 للميلاد سلسلة من الحلقات الدينية عن شخصيات من العهد القديم، وهي التوراة المحرفة، قدمها راهب لوثري اسمه ستاك، وكانت هذه الحلقات جزءا من المخطط اليهودي لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن اليهود يشتركون مع الأمريكيين في عقيدة واحدة. عندما قدمت شبكة IBC برنامجا عن جهاز المخابرات اليهودية الموساد على مدى أسابيع وبمعدل 4 أيام في الأسبوع، وكانت حلقات المسلسل تطفح بالمديح لليهود وتظهرهم بمظاهر الشجاعة والذكاء والتضحية، وفي نفس الوقت الذي كانت فيه شبكة IBC تبث حلقات الموساد، كانت تبث حلقات عن المظالم التي يزعم اليهود أن العهد النازي الهتلري كان يوقعها بهم. وبتلك الأساليب الخبيثة نجحت اليهودية في اكتساب عطف الرأي العام الأمريكي وإعجابه في وقت واحد. وفي أثناء الاجتياح اليهودي لدولة لبنان في منتصف عام 1982 للميلاد، نشطت شبكات التلفزيون الأمريكية في تبني وجهة النظر اليهودية، وعندما انكشف أنباء مجزرة مخيمات صبرا وشاتيلا وعين الحلوة، لعبت هذه الشبكات دورا خبيثا في محاولة تبرئة اليهود من هذه الجريمة البشعة لتلصقها بالمارونيين الصليبيين، كما يحاول اليهود إلى استقطاب أبطال المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، فيوجهون إليهم الدعوات لزيارة الكيان اليهودي، ويرتبون لهم مقابلات مع زعماء اليهود. ومن هؤلاء الممثلين مثلا أبطال مسلسل دالاس الذين قاموا بزيارة جماعية للكيان اليهودي، حيث استقبلهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن والتقط معهم العديد من الصور التذكارية. ومن هؤلاء الممثلين أيضا الممثل روجر مور بطل المسلسل الشهير القديس، والذي كافأته اليهودية على تصريحاته التي تمجد اليهود، فأوعزت إلى شركات الإنتاج السينمائي اليهودية لاحتضانه وتبنيه، فإذا به يقفز فجأة ليعتلي عرش بطولة أفلام جيمس بوند الشهيرة. ومن الأفلام التلفزيونية التي تفوح منها رائحة الخبث اليهودي مسلسل بعنوان تعلم اللغة الإنجليزية، الذي عرضه التلفزيون البريطاني وتدور حلقاته حول خليط من الناس ينتمون إلى شعوب مختلفة، ويجمعهم صف دراسي في إحدى مدارس تعليم اللغة الإنجليزية للأجانب. وقد تعمد مخرج المسلسل اليهودي على أن يحشر في الفيلم طالبا باكستانيا مسلما وآخر هنديا من طائفة السيخ، ولا يترك هذا الهندي الخبيث مناسبة إلا ويوجه إهانته للباكستاني المسلم بصورة يقصد بها الإساءة للإسلام والمسلمين. وقد تم عرض هذا المسلسل في كثير من تلفزيونات العرب مع الأسف، وفي إحدى حلقات هذا المسلسل يطلب الأستاذ الإنجليزي من الهندي اختيار كلمة مرادفة لكلمة غبي، فيسارع الهندي السيخ ليعطيه كلمة مسلم. ننتقل أحبتي في الله إلى سيطرة اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية. يصف أبا إيبان وهو وزير خارجية العدو اليهودي الأسبق في كتابه قصة شعبي مدى تعاظم النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية قائلا ما لفظه: أنه لم يحدث في تاريخ اليهود أن كان لهم مثل هذا النفوذ الضخم الذي لهم الآن في أمريكا، ذلك أن تأثيرهم أكبر بكثير من نسبتهم العددية والتي لا تزيد عن 3% من مجموع السكان. انتهى كلامه. طبعا يبلغ عدد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية إخواني في الله نحو 6 ملايين يهودي، منتشرين في المدن الرئيسية واشنطن وسان فرانسيسكو وديترويت، منهم 3 ملايين يهودي يعيشون في مدينة نيويورك. وقد أجرى الدكتور فاليري إيماليانوف تحقيقا عن تغلغل اليهود في الحكومة التي كان يرأسها الرئيس 39 للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر، وجد فيه ما يأتي: وزير الخارجية الأمريكي سيرو فانس متزوج من يهودية، وزير المالية الأمريكي مايكل بلونومنتال هو يهودي مثل كيسنجر، زينفو تورجينسكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي وصاحب العبارة المشهورة باي باي منظمة التحرير متزوج من يهودية، وزير الصحة والتعليم جوزيف كالفانو متزوج من يهودية، وزير الدفاع الأمريكي هاريد براوند هو من أم يهودية ومتزوج من يهودية، جيمس شيلسون جر المستشار للرئيس كارتر لشؤون الطاقة متزوج من يهودي. كما يسيطر اليهود أيضا سيطرة شبه كاملة على الاقتصاد الأمريكي، ومثال على ذلك إذا نظرنا إلى البترول وشركات البترول وهو المورد الأول لأثرياء أمريكا، لوجدنا أن اليهود هم المسيطرين على أشهر 4 شركات بترولية، وهي شركة ستاندر أويل نيو جيرسي، ونسبة اليهود في الشركة 30%، ونسبة الأرباح التي يحصل عليها اليهود من الشركة 55%، شركة ستاندر أويل كاليفورنيا نسبة اليهود في الشركة 37%، ونسبة الأرباح التي يحصل عليها اليهود هي 60%. شركة تكساس نسبة اليهود في الشركة 40%، ونسبة الأرباح التي يحصل عليها اليهود 63%. شركة سكوني موبيل أويل نسبة اليهود في الشركة 55%، ونسبة الأرباح التي يحصل عليها اليهود من صافي أرباح الشركة 70%. ولقد بلغ إخواني في الله عدد المنظمات اليهودية والصهيونية في أمريكا حوالي 340 منظمة سرية وعلنية، وكل يهودي يجب أن ينتمي إلى أحداها، ومن خلال هذه المنظمات ترى الترابط العجيب بينهم على الرغم من اختلافهم وتفرقهم، بحيث ترى في الجمعية الواحدة الصعلوك اليهودي يجلس إلى جانب المليونير اليهودي كتفا بكتف، يتناقشون ويقررون ثم يتقاسمون أدوار الجريمة فيما بينهم. ولقد بلغ النفوذ اليهودي مداه في أمريكا حينما تمكنوا من إيصال اليهودي فرانكلين روزفلت إلى الرئاسة الأمريكية، والذي جمع في أيام حكمه أكبر عدد من اليهود وحشرهم في دوائر الحكومة، ومكن لهم من السيطرة على اقتصاديات البلاد ومواردها الطبيعية. وفي عهده اتخذت لجمة داوود شعارا رسميا لدوائر البريد الأمريكية وللخوذة التي يلبسها الجنود في الفرقة السادسة وعلى أختام البحرية الأمريكية. وتعتبر منظمة النداء اليهودي الموحد التي تأسست عام 1939 للميلاد من أقوى جماعات الضغط اليهودية في أمريكا، والتي تمكنت من جمع 828 مليون دولار تبرعات للدولة الإسرائيلية قبل حرب 73 للميلاد مع المسلمين. وتعتبر جمعية بناي بيرث وهم أبناء العهد التي أسسها اليهودي هنري جونز في مدينة نيويورك من أقوى وأقدم جماعات الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد فروعها في جميع أنحاء أمريكا وأوروبا، وتمتاز تنظيماتها بالدقة والسرية، ويترأسها الآن اليهودي جاك سيب تريز، والتي تضم في عضويتها حوالي نصف مليون يهودي. كما أن لهذه المنظمات اليهودية دور كبير في توجيه السياسة الأمريكية، يمكن تلخيصه بما يلي: تتم عمليات الانتخاب، وهي الانتخابات للكونغرس والبيت الأبيض من خلال حزبين سياسيين هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وقبل الانتخابات بفترة تبدأ النشاطات والاتصالات السياسية للمنظمات اليهودية مع زعماء الحزبي الرئيسيين، وذلك لكسب هؤلاء إلى جانب القضايا اليهودية مغرية إياهم بالدعم المالي والإعلامي، وواعدة لهم بأصوات اليهود الأمريكيين والتي تبلغ 6 ملايين يهود. فإذا ما اتفق واستجاب أحد هؤلاء الزعماء لهذه المغريات، تبدأ المنظمات اليهودية ببث أفكارها وآرائها من خلال شبكات إعلامها الواسعة، مادحة ومؤيدة هذا الزعيم بشكل حملات إعلامية منظمة ومتتابعة تضع حوله هالات المجد والفخر، وبأنه الزعيم الوحيد المهيأ لحمل مسؤوليات الحكم وحماية المبادئ والقيم الإنسانية والحضارية للأمة الأمريكية العظيمة. وعند اقتراب وقت الانتخابات تبدأ عمليات واسعة من قبل المنظمات اليهودية لشراء أصوات الناخبين لضمان فوز ذلك الزعيم، وأخيرا تأتي الأصوات اليهودية الأمريكية لتصب في هذا الاتجاه. ومن هنا رأينا أن أكثر رؤساء الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية يسيرون في اتجاه خدمة القضايا اليهودية الإسرائيلية. كذلك لا يستطيع رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية تقرير وتنفيذ أي خطة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية في بلاده إلا بعد مراجعة مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشتها وتقريرها. ولهذا ركزت المنظمات اليهودية على كسب العدد الأكبر من أعضاء هذا المجلس، وذلك بالطريقة السالفة الذكر، إضافة إلى إدخال عدد كبير من أعضاء المجلس في المنظمات اليهودية المختلفة كالماسونية والليونز والروتري وغيرها من المنظمات اليهودية. وأخيرا شراء أعضاء مجلس الشيوخ بواسطة المال عن طريق صرف مرتبات شهرية أو سنوية لهم، وهي في الحقيقة عبارة عن رشاوي لا تزيد على 50 مليون دولار في السنة لكل واحد منهم، تدفع لشراء فلل فخمة وتجديد السيارات والعربات الفارهة وتأمين تحف ومجوهرات لنساء مجلس الشيوخ. كما تتبع المنظمات اليهودية طريقة خبيثة لابتزاز رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتجسس على حياتهم الشخصية، فتلاحقهم أينما ذهبوا في رحلاتهم وسهراتهم، كما يصورون حياتهم الشخصية وعلاقاتهم وارتباطاتهم المشبوهة والشاذة، ويحتفظ بتلك الصور والمعلومات في ملف خاص حتى إذا تحولت تلك الشخصية عن الخط المرسوم لها والموجه في خدمة السياسة اليهودية ظهر هذا الملف، ونشرت هذه المعلومات والصور على الشعب الأمريكي بواسطة الإعلام اليهودي، فينتج عن هذا تدمير حياته السياسية والاجتماعية. وفي الولايات المتحدة أحبتي في الله الأمريكية حوالي 15 مدينة صغيرة تحمل اسم صهيون، وأربع مدن تحمل اسم أورشليم، وحوالي 27 مدينة وقرية وضاحية تحمل اسم سالم، وهو اسم يتردد كثيرا في التوراة المحرفة. وفي ولاية ألاباما هناك مدينة تحمل اسم أريحا، وفي أريزونا مدينة أخرى تحمل اسم عدن، وكل هذه الأسماء ورد ذكرها في التوراة المحرفة اليهودية. وهكذا إخواني في الله نرى مدى التأثير اليهودية العالمية على أكبر دولة في العالم بواسطة عمليات الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية على المراكز الحساسة. ننتقل إلى سيطرة اليهود في دولة روسيا. فمنذ الأيام الأولى للثورة الشيوعية استولى اليهود على السلطة وانتقموا من الشعب الروسي، حيث قتلوا 5 ملايين من الشيوخ والنساء والأطفال والرجال. وكانت نسبة اليهود في المكتب السياسي الشيوعي كما يلي: لينين ربيب اليهود، ستالين متزوج من يهودية، تروتسكي يهودي، كامينيف يهودي، سوكلونكوف يهودي، زينوفيف يهودي. كما أن اليهود الروس والذي يبلغ عددهم 2 مليون يهودي روسي يتمتعون بجميع حقوق المواطنين، بدليل أن هناك 77,000 يهودي روسي طالب في الجامعات الروسية، و 427,000 يهودي روسي عالم اختصاصي واقتصادي، و 36,000 عالم يهودي روسي. وكذلك فإن اليهود الروس يمثلون 1.5% من الشعب الروسي، ولهم 14% من مجموع الأطباء في الروس، 1.4% من مجموع المحامين في روسيا، و 14% من مجموع الكتاب في روسيا، و 63% من مجموع الفنانين في روسيا، و 23% من مجموع المؤلفين الموسيقيين في روسيا. كما أن هناك ما يقارب 7,647 يهوديا يحتلون مناصب مهمة في الدولة، تبدأ من عضوية مجلس السوفيت الأعلى وتنتهي بعضوية مجالس المدن، وبين الجنرالات عدد لا يستهان به من اليهود. ننتقل أحبتي في الله إلى سيطرة اليهود على سكرتارية هيئة الأمم المتحدة. مكتب السكرتارية لهيئة الأمم المتحدة هو أهم شعبة فيه. فالدكتور راج إس بلوك رئيس قسم التسلح يهودي، وأنتوني كولاك رئيس الأمور الاقتصادية يهودي، وأنس كار روزن بارك المشاور الخاص للشؤون الاقتصادية يهودي، وديفيد وينترواب رئيس قسم الميزانية يهودي، والدكتور شيكويل رئيس قسم حقوق الإنسان يهودي، وإي جي ويكوف رئيس مراقبة البلاد غير المستقلة يهودي، ومرسيدس بروكمان مدير شؤون العاملين يهودي، والدكتور آي سينجر رئيس قسم المراجعات يهودي، وغيرهم وغيرهم الكثير. سيطرة اليهود على منظمة التغذية والزراعة الدولية، وهذه المنظمة أسستها هيئة الأمم المتحدة في عام 1945 للميلاد، وتهدف إلى رفع مستويات التغذية والمعيشة، ومقرها مدينة روما عاصمة الماسونيين اليهود في إيطاليا. أما اليهود الذين رسموا نظامها عند إنشائها فهم: أندري ماير رئيس شعبة التغذية والزراعة يهودي، أي بي جاكو الممثل الدنماركي يهودي، آي فريس الممثل الهولندي يهودي، إن إم ليمين رئيس شعبة التعمير يهودي، كيروا كاردوس رئيس شعبة التعايش يهودي، بي كاردوس رئيس شعبة المتفرقات يهودي، إم أزاك الحسقيل رئيس شعبة الاقتصاد التحليلي يهودي، وغيرهم وغيرهم الكثير. سيطرة اليهود على مركز المعلومات في هيئة الأمم المتحدة. أقول إخواني في الله، فاليهود يسيطرون على مركز المعلومات في هيئة الأمم المتحدة من خلال أبنائهم البررة، وهم على النحو التالي: جيرري شبيرو رئيس قسم الاستخبارات لمركز جنيف يهودي، بيلت كفير رئيس قسم الاستخبارات لمركز الهند يهودي، هنري فاست رئيس قسم الاستخبارات لمركز الصين يهودي، جوليوس ستاويسكي رئيس قسم الاستخبارات لمركز وارسو يهودي. ننتقل إلى سيطرة اليهود على منظمة اليونسكو. أمن أبرز نشاط هذه المنظمة عند إنشائها هو العمل على إغراء الشعوب بمفاسد الدوريات والسينما والمسرح والإذاعة وإبراز الراقصين والفنانين والرياضيين والشيوعيين والوجوديين في الكتب المدرسية على أنهم عظماء؟ ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن الذين أنشأوها هم ألف سومرفيلد رئيس لجنة التبادل الخارجي يهودي، وجي إيزنهارد رئيس لجنة تنظيم الثقافة العالمية يهودي، وإم لافهن رئيس شعبة الثقافة العالمية يهودي، وإيجي كابلين رئيس قسم الاستعلامات العام يهودي، وسي ووتز رئيس قسم الميزانية والإدارة يهودي، وغيرهم وغيرهم الكثير. ننتقل أحبتي في الله وأخواني في الله إلى سيطرة اليهود على صندوق النقد الدولي. فمدينة واشنطن مقر هذا الصندوق الذي يلعب بمقدرات الشعوب الفقيرة ويعبث باقتصادياتها بالتنسيق مع الاستعمار الصليبي، وقد هيمن عليه اليهود عند إنشائه. وهذه أسماء بعض مؤسسيهم: جوزيف كولفمن العضو في هيئة اليهودي، وبي بندس الممثل الفرنسي في هيئة الإدارة يهودي، وكيمل كات المدير العام لصندوق النقد الدولي يهودي، وليويس رامينسكي مدير إدارة قسم كندا في المؤسسة يهودي، ودبل يو كاستر مدير إدارة قسم هولندا في المؤسسة يهودي، وغيرهم وغيرهم الكثير من اليهود المنتشرين. ننتقل إلى سيطرة اليهود على منظمة الصحة العالمية، وهي إحدى الوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وأهم أهدافها هو العمل على رفع المستوى الصحي العالمي. وقد تغلغل اليهود فيها على النحو التالي: زت دوست جيمن رئيس الشعبة الفنية يهودي، وجي ماير رئيس قسم الطب يهودي، والدكتور إم كودمن المدير العام لقسم الجراحة يهودي، وإم سنسكل مدير قسم إدارة الطب والمالية يهودي، وغيرهم وغيرهم الكثير من اليهود. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى الفقرة قبل الأخيرة، وهي من أهم الفقرات. ننتقل إلى الحركات والنظريات والمنظمات السرية اليهودية، وهم يهود الدونمة والماسونية والصهيونية وأبناء العهد فنايبرف والحرية حزب حيروت والأسود الليونز والروتري وشهود يهوة والشيوعية والداروينية والفرويدية. وسأعرض لكل حركة ونظرية على حدة معرفا بها وبأهم أفكارها ومعتقداتها التي تنطلق منها وبأشهر مؤسسيها، إضافة إلى أماكن تواجدهم وانتشارهم وإلى أول هذه المنظمات، وهم يهود الدونمة. فهم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد للمسلمين، وسكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرى، وأسهموا في تقويض الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلامية عن طريق انقلاب جماعة الاتحاد والترقي، ولا يزالون إلى الآن يكيدون للإسلام، ولهم براعة في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام لأنها هي وسائل السيطرة على المجتمعات. أما عن التأسيس وأبرز الشخصيات، فالشخصية الأولى هو مؤسسها سباتاي زيفي، وهو يهودي أسباني الأصل تركي المولد والنشأة، وكان ذلك في عام 1648 للميلاد حين أعلن أنه مسيح بني إسرائيل ومخلصهم الموعود، واسمه الحقيقي موردخاي زيفي، وعرف بين الأتراك باسم قرامنشة. استفحل خطر سباتاي هذا فاعتقلته الحكومة العثمانية، وناقشه العلماء في ادعاءاته، ولما عرف أنه تقرر قتله وأفتى العلماء بقتله أظهر رغبته في الإسلام، وتسمى بعد ذلك باسم محمد أفندي. بعد ذلك واصل دعوته الهدامة من موقعه الجديد كمسلم وكرئيس للحجاب، وأمر أتباعه بأن يظهروا الإسلام ويظلوا على يهوديتهم في الباطن، ثم طلب من الدولة السماح له بالدعوة في صفوف اليهود، فسمحت له بذلك، فعمل بكل خبث واستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسلام. ثم اتضح للحكومة بعد أكثر من 10 سنوات أن إسلام سباتاي كان خدعة، فنفته الدولة العثمانية إلى ألبانيا ومات فيها. وقد أطلق الأتراك على أتباع هذا المذهب اسم الدونمة، وهي مشتقة من المصدر التركي دونميك بمعنى العودة والرجوع، الشخصية الثانية إبراهام نقحان يهودي وقد أصبح رسول سباتاي إلى الناس. الشخصية الثالثة جوزيف بيلوسوف وهو خليفة سباتاي ووالد زوجته الثانية كان يتحرك باسم عبد الغفور أفندي. الشخصية الرابعة مصطفى جلبي وهو رئيس فرقة القراقاش وهي من ضمن 3 فرق تفرعت عن الدونمة. أما عن أفكارها ومعتقدات هذه الفرقة فيعتقد يهود الدونمة أن سباتاي هو مسيح إسرائيل المخلص لليهود، ويقولون إن جسد سباتاي صعد إلى السماء فعاد بأمر الله في شكل ملاك يلبس الجلباب والعمامة ليكمل رسالته، كما أنهم يظهرون الإسلام ويبطلون اليهودية الماكرة الحاقدة على المسلمين، ولا يصومون ولا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة، وقد يظهرون بعض الشعائر الإسلامية في بعض المناسبات كالأعياد مثلا إيهاما وخداعا للمسلمين ومراعاة لعادات الأتراس ذرا للرماد في عيونهم ومحافظة على مظاهرهم كمسلمين، كما يحرمون مناكحة المسلمين ولا يستطيع الفرد المسلم التعرف على حياة الطائفة وأفكارها إلا بعد الزواج، ولهم أعياد كثيرة تزيد على 20، منها الاحتفال بإطفاء الأنوار وارتكاب الفواحش، ويعتقدون أن مواليد تلك الليلة مباركون ويكتسبون نوعا من القدسية بين أفراد الدونمة، كما لهم زي خاص بهم، فالنساء ينتعلن الأحذية الصفراء والرجال يضعون قبعات صوفية بيضاء مع لفها بعمامة خضراء، ويحرمون المبادرة بالتحية لغيرهم، كما يهاجم يهود الدونمة حجاب المرأة ويدعون إلى السفور والتحلل من القيم، ويدعون إلى التعليم المختلط ليفسد بها الأمة وشبابها. أما عن الجذور الفكرية والعقائدية ليهود الدونمة فعقيدتهم يهودية صرفة، وبالتالي هم يتحلون بالخصال الأساسية لليهود كالخبث والمراوغة والدهاء والكذب والجبن والغدر، وتظاهرهم بالإسلام إنما هو وسيلة لضرب الإسلام من داخله، ولهم علاقة قوية وطيدة بالماسونية، وقد كان كبار يهود الدونمة من كبار الماسونيين ويعملون ضمن مخططات الصهيونية العالمية، كما يمتلكون ويديرون أكثر الجرائد التركية انتشارا مثل جريدة حرية ومجلة حياة ومجلة التاريخ وجريدة جمهورية، وكلها تحمل اتجاهات يسارية ولها تأثير واضح على الرأي العام التركي. أما عن انتشار يهود الدونمة فغالبيتهم العظمى توجد الآن في تركيا، وما يزالون إلى الآن يملكون في تركيا وسائل السيطرة على الإعلام والاقتصاد، ولهم مناصب حساسة جدا في الحكومة، وكانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي التي كان جل أعضاءها منهم، كما ساهموا من موقعهم هذا في علمنة تركيا المسلمة وجعلها دولة علمانية، وسخروا كثيرا من شباب المسلمين المخدوعين لخدمة أغراضهم التدميرية. ننتقل أحبتي في الله الآن إلى المنظمة الثانية وهي الماسونية. فالماسونية معناها البناؤون الأحرار، وهي منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة مثل الحرية، الإخاء، المساواة، الإنسانية، وجل أعضاء الماسونية من الشخصيات المرموقة في العالم. أما عن التأسيس وأشهر الشخصيات، فالشخصية الأولى هو المؤسس هيرودوس أكريبا، وقد كان ملك من ملوك الرومان بمساعدة مستشاريه اليهوديين، وهما حيران أبيود نائب الرئيس ومؤاب لامي وهو كاتم السر الأول. ولقد قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب، حيث اختاروا رموزا وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف، وسموا محفلهم بهيكل أورشليم للإيهام بأن هيكل سليمان هو الهيكل المزعوم. وكانت تسمى الماسونية في عهد التأسيس بالقوة الخفية، وهذه هي المرحلة الأولى.